أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت موسى أخي من كذبوك أتشاق له على أتشاق. قال هم أولئي إنا نرسو إيه النسينا أتشاق على أطريق نيه على يمتونه. وعجلت إليك ولا أنت تشاق لكوني ربي قتائي لترضى انجد والدن زندر لأخيرا قد ما تشاق لكوني على المعلوم لا دنيا ما تشاق ما يتشاق من دن وما عجلك عن قومك يا موسى. ودا توراه لقبل سيد ويم دمو وين فنتجزون سوت لن نسو تفاد كرتا لطريق سيد كثير سوت إزال توال كثير سوت إزال هيدوال سيد قد مواتش ودا ودا يقرون بوتا درسوال سيدرسو كذي الله نالاتش. وما أعجلك أي شيء أعجلك عند تتشاقل أي شيء سيارك مستعجلا تتشاقل من هذا الرقاء أنك أولي يذبو تشنسيطا أبراتش مرتاتش نبرا أنت موسى هو أي بلا على أتشا ساتم دموت أهم السساتو قال قتائي وي هم النرسو قوموتش أولئي المزيد هم النرسو أولئي بدل بهنو على أثني خبر قال أي يمتونه النرسو تتشاقل سعودي قد مين مطلع لابي وأجلت له ودانت لمدرة تتشاقل كن ربي يا ربي قتائي وي لترضى ان تودني. وفي دليل على جوازي مسارعتي الى ما في رضا الله يا الله رضا مثلا انبياء كما ان بلاي قدمو متعززنا قدمو مدرسه አለባች الله لم يفلجباتو تيزاز معرف اذا انبياءون يا ودا يتراو سو سرانا يا واقف سو سر كل وين يلم يا وقف سو بسرا كما ان بلاي توغنا نقو تولو فتو دراش هون አለባች دمو بياو الله وده بيودو متشاب كل مسفل لاجينو كذا ذي ما لا تشوفو ودو لا تشوال مارن الله جل وعلا. قال فعبارين قداسة فإنا قتفتنا قومك إزا يكرروت وده باقرات شو لا يكرر سووش إنيا فتنا ناتشو من بعد كانتبو أنت كما تابو على من نوفتنا وأذن لهم السياء سامري من فال أتمو أتشوال موسى السامري من فال رجل خبيث فلسطيني نو فلسطين سو نو ياهم قديش السلام عليكم الله سبب عربوتان لماذا لنا عند الزعلات شو كذا تملسوا يا توراة ستوات شو توراة لما قبلنا وانناو فرجع موسى تملسوا الى قومه وذيذ بوشات شو غضبان تقول اسفا بطعم تكلزوا غضبان اسفا اي اسفا بطعم هزينة يا الله الله مقوطات لا الله دين من نكات من انه متكل صلى جيناتا قديد وزوجي سووتش يدين قد أسقطت جنازنا أصلا دينو يفلك هذا إذا سنيش نكر بسنا تاتو سنيت سنيش نسمع أصلا إيه يا مول بقى يا إندناو يلب مموت من الدنيا يا سنيت مموت يه مي عند ما تقدر تسترق وعند شبر بيوصل دبر يا على جواب عند ولا شبر بيوصل دبر فوستو ريجات هو ده على سايل ريجات لنا بيش المان يا الله دين في بلاش لكن إنت أب سنيت بفيتو وين بوسطو تنش نجد هذا إن دل فإن ندل على موت أحاسيسه نعوذ بالله من موت الأحاسيس سميت يموت سو كان رسول الله يكذب نفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله حرمات الله لم يقل لغضب شيء كنت مدى زاري مقوطة الراش وقبك فرع يسلق وان جنس كمان لا الله مقوطة قبيله لا تكذب منه وكل ما ورد من ذنب الغضب في الحديث والآيات إنما هو إذا كان لهذه النفس لا تكيم لا تبره كهون نو يعني قطعان لوبت لا الله كون قطع بأقباب سبدين. فرجع موسى إلى قومه غضبان عسيفة قطع. وقال في سورة العراء ولما سكت عن موسى الغضب لا الله دين زمن غضب عسيفة. قال يا قوم اذبوتهم ألم يعدكم ربك وعدا حسنا يعني قد قطعتوا طول ملكا من قطروا على قبال لا سونا برنا من نكاج أفطر لكم أحد يقطروا قزير المباتون قطروا سراز المباتون ويس أمرتوا أيهيئيكم غضب ربكم ويس قطعتوا زمد يهونا قطع لسف الباتوا فالقاتون فأخلفتوا موئل يعني قطروا يا فرساتون هارون تكتوا اتنسني في قومي واصلها سبيل المسلمين بلوها شهدوا نبار خلاص هارون مرواتش وجمعوا نبار بني اسرائيل بني اسرائيل ماتون عند قانون عند بلوها يقنسي مولاتش واربان او بلو خلاص اول طور موسى اسكي مطاف انيش نزنان نبار نزنان نبار تول لن نبرع عليه مطالين بلو بلو نبار موسى لم يقوطان بتفترون قل بتال لاتش قطاتش ولا الله نطعن كارر اهون خلاف الثاني قوط نبار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أحد أمتي على هذا العراق عمر والله ما رأى الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج قال يغضب يغضب لله والرسول قال يغضب والرسول قال يغضبون لله وهذه المتينية قال يغضب والرسول قال يغضب قال إذا كتب اشتد غضبه اشتد غضبه وأحمر وجهه وعلى صوته في تحت القلال قلت أتشي برطان تلت أتشي بولان كأن موزه ليش هؤلاء الموتى اليوم إنما يريدون تلمس إيش حب الناس ولا يرضى ولا إيش يريدون تلمس حب خالق الناس نذكر أتشو سنة قال وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع وإذا أطأم أشبع. إذن موسى تملس يتقطنا يتكذ سيهون كذيان بيذبوتشاتشو على واتشو يذبوتشي هوي منو الله تقول ملكا ميوري قطروا لقبا الله شو نبرنا منو قطروا رقمو باتشو نو ويس يا الله قطالي تفرد باتشو فالقاتشو نو فأغلبت موضي قطروا رينا في الرصاتي بس عم تناتو هالو موسى بس عم تناتو هالو قالوا قالوا ما أصرفنا موئدك أنتين قطروا إني على فرصنا بملكنا أي بقدرتنا وقوتنا براساتنا ما إذ اعترفوا بذنوبهم ولكنهم منا تجعنت تجدد أوزار الشكم من زينة القوم يتوجن جيت الشكم تجددا تجئنا فقذفناها تعالنا فقذف كسر من ذنبه كبقيات فرعون وقن سيتوش كبقيات تبارود جيت نبراته خلاص يا إسرائيليات تبدروا لك قرب الكرك يا موسى ما نزلوا سواش بحر لا يسكت سيك أربو بذبات أبدياو يا الله كمان وهذا زمان النزيل هذا ركوا فلدي قوكو إذا بيسكت بحر كطال بحر يتكلم بس النزيل هذا شو كلوت لا فرعون قردنا هذا شو كلوت يقول إسرائيل سيل جوج يا فرعون وقروش سيتوش جيت النزيل جون الله فلدي قوارنا تبدروا تواصواتشو تواصواتشو بذا مكاكل هي حادثة الغرق تكسر كذاب الإسرائيليات هي جيت إن بيازوت إنه سقطوا خلاص من إسرائيل موسى تركبوا خلاص إلى موسى هارون تكتب الأربعة طور سينا سينا براها ثورة لما قبل بين وقت موسى استعمل الشيطان بقبله من هذا الرقى إسرائيليات يازوتين جيت عمتوا بلو أقلتوا إسرائيل توقسوا يونسك آثارتوا يوم إسرائيل أقلتوا بذلك أمروبات بنفاسك أجل جزيا سمدوا سيئوا نفاسي مطابط كان جون قدادة كان جسطاري جوحال كلاسهين وقتاتهم جوالا جوالا ما أخلفنا ولكنهم منا حجعان أوزارا شكم أحكالا كمين هنا يزيد الكون والمزيد الكون الكبتيات أو بفرعون فكأزفنا آياتين كينا واستنطرنا ذي وبرقاد قفروا شكاو سرطوا إسات أنجلوا يعني الأقلب وقيتون كذا إفعلنا كذا قد كاموا قالت كنفاس تيمس كمتاو نفاس الله تيسو وطعبت عند خرط شهاج أمه فكذلك أنك السامرية من ذا الدين وامتكو فالذيك يتعالوا ولو آنجلية ألواشوا لموسى أكبابون ننقروا أجو إن بمعنى نقر قلعوا هارون ألواشوا نقر نبرا هارون إن بألواش هارون إن دا موسى أنكاران نبرون يوصوا استفادوا لها الله أجو موسى في فترون أنكاران أجو هارون نبي رسول بيهونو درجة بنوات اندمو تأيدنو أي فرواتهم نظر فأخرج لهم إيه عجلا إيه موسى الثامن الخبيث الفاجر الفاسق الكافر عجلا ويفا سورة عجل ويفا عينا جسدا أي مجسدا أكار مصورا أكاريا جسدا فأخرج عجلا مفعول به جسدا أدفو بيان أو بدل مما أو مجسدا أسأل المشتك عجلا جسدا أي مجسدا أكالي أنه مصورا هنا مالا تأويل مشتق هنا له خوار شهد أنه سوس البكر خوار فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا نسي أن هذا كوب يأتي على ركبته بغير له نضاء أو بكرة لها خوار أو شاة لها تيار أو إيش فرس له له حمحمة أو رقاء تخفق نعم خوار صوت صوت صوت جوار بالبالا جوار صوت صوت إذا احتاج على بريو صار في فن بنيج وهو جوار جوار الإنسان يعرف أصله خوار أصلا بقى كبتوش تير خوار بالبالا يجملون من لطال من تير رجاء لطال يذيبون دم قواء لطال يذمتون مواء لطال ما هو مواء مواء مواء صوت اللبن والماء طب طب في شخوب لطال أصوات أصوات صوت النعل دف أو يعني إيش دف وذو الناس أسمع أصوات فقالوا آل مسامر قلنا يسوع أبالوج هذا يجل إلى رب الناس أملاكنا وإلى موسى يا موسى أملاكنا فنسي كل رستو جتاو رستو جتاو أتو يسينا برها في اللقاء هيدوا البلوبة بسي باب وعجبتو سبقوا تفرج سوء تنقر يا مصدر قلقر يا مصدر لكن ما جد مناسه تكتكت وسنت تأمر جاي وبالإسرائيل يعني من بحر ودار أرض الله تعالى شجرات وهدبج إيك أتاهي واشو بكربة متو إلا الناس كتابات في الناس تيني موسى كتاب مكرج موسى كتاب ودا يسين أبارها أبارها بني كيدور الله أكبر الله لا ما هو فلا يرون أي مؤمن الله يرجع إليهم قولا أن دا نجر مرس من الله عندما يتباتهم من الله ما يتبات ما يناقر من دير كتائهم ولا أن يكون ضرر ولا نفع ولا أي ضرر أي دفع دور ما من يوم قدر بشتا في التامم دير كبير أدات ما يتبات إنكل فين ببيلات يتبات بزا مكاكا لها المكاكا لما يتشير مهورون أي مؤمن ولا نفعك إما مصطر حبت مصطر رزق مصطر زنام مصطر إنكلف مصطر مرس يما يكيد يهونا مهونون عيانون منا كما في هذه الأخرى واتخذ قوم موسى من بعد من هليهم عجلا جسد له قوات ألم يرى أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين سورة الأعراف وقال ولقد قال لهم هارون ما سألتم هارون جدا على ذلك القرابات شوم هارون يا أهل الناس أمان يا الله أمان أنا وندي ما تشون أمان ولا تشكمون ولقد قالوا ما بارك هارون بلوات شون أمطر مين قبل كذي بسي ما لك موسى كم من الساعة شو بسيط إيه بعد لقوا بسي يا قوم إذ بوجه إنما بسين تم به بسي ويفت تفتنا شو كباتنا وإن ربكم جتاتو دمو الرحمن نوت فاتبعوني ملات النقاسمون تكتلون وأطيعوا أمري الانتظار شبه رسولك أطيعوا النرنجي اتقونا إبا اتقوا الله وأبدوا يا الله إبادانا تقوى يا الله وأما طاعة يا رسولنا فلا تصدق آت الله إلا لطاعة الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه كما قال جل وعلا قال يا قوي رب نذير ومبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوا وهكذا في سورة الشعراء هي بصفنا فاتقوا الله واتيوا فاتقوا الله واتيوا فاتقوا الله واتيوا بلو ايه ابن هارون فاتبعوني واتيوا امر رسلوني فتكتلوني الشبلون يستاتشون ترشانا بلو قالوا بلو يمكن هارون وكان لينا ببني بني اسرائيل النص مش كران نبرونا لو قلنا لك جاي نبرا جيستان قالوا يا نبرا لكن اعتوا انت وانا امي رفضت مش اعتدينا ما كنين على عبادتي وين فنو المكزات المشكة عنه وقتهم لن نبرح على آتي اسكما حتى يجي هنا موسى اسكي من لست يحسي مشي تون يبدو يقولوا هذا حياة قلنا حياة قد ما تهون عند قلون عند قلون أربع بلو خلاص تكرعون تكرعون كانت أغلب ويسألون وقال لن تمثل النار إلا أياما معدو يا لبت عند وبابا رجو إيه تون موسى تبلد بدليل حتى دليل موسى بالله أيضا فرجع موسى فوجد الأمر قد أكثى وتغيرت الشرائع وكفر بنو إسرائيل وعبدوا من دون الله إجلا لا ينفع ولا يضر طبقوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم أنت هارون في طب عيته من لك لك شفت كيف يقول طالب القرنوي كبار إنكارناه يا هارون ما منعك إذ رأيتهم يدعمه سأل عيته من لك لك منه الله تترندات تتكت علي أبا سيد عمي في ذلك إساحة واسم رحسبه منه هارون أمان أي منهم؟ أدر أي منهم؟ من بيه نبا؟ من نكا؟ شوف أين هذه الهماسة اليوم؟ ما أعرف كل أصار وانجلنا بقوة سيكار تنش فيتو مكوستر ما أدرك مكوستر رافدة يمتع إمتع إمتع شيئا يمتع هباشي يمتع من منس إمتع سلامتا منفق فيت مكوستر هؤلاء موت الآتيس من نسوي الآلين هذا الشريعة هو هؤلاء الميتين والمميتين موتا يا موتا شفت كيف دنا زوج سيئات هؤلاء أنازئة شفت كيف زين ده سنة هؤلاء الكرار أنت سبب يتوى أن نبقى فيه الشرك في السرع من هنا لن أتناكركم لن أخبر تناكركم لن المهادر على لكم لن أضع سنة سمركم ما بس وقسال إيه الميل على بعضهم دمار قال لا بقى قال الله إلا أن الأكار الشركين لهم شيء ألف مكثرة في السرع شركين لهم شاءتك قام وديد كسر من جبر على قال الله تلقوا ذكة إسلمنا ما قال جهن سلوان بقلوا موت القلوب جمعوا بين الاشتتال الجبن وموت القلوب والجهل وعدم الغيره والايش مداهنه والمجامله والمصانعه والملاينه والملاطفه والممايعه يا سلام بل انا تبوتوا تنجدي موسى اي نجر من القران فرجا موسى لا قاعد ما راح يشرح لك قال هي بقطان تنجل بقطان ينجروا من قد اساس تتكلم ذكرنا عند الله سيكوت لعله سلاونا لعله سيكوت بمين ناقر استطعيبون ألا تتبعني عند الله تكترين كالكرة أفعصيك عمي إنجدي إهي نجا سولت عند نجر عند كاقين بلاي هونو مكالاكا سايد كالكرتو كاقين بلاي هونو لونشتا قلت تتزادنا للقبانين جل جلت من عزبتين من عزبتين إهي جنا يتفقكم كهارون إهي ناقرون قال ابن أمه فأخذ إيش بليهيتي بقرأ إجازتهم قماتهم بقرأ إجازتهم أقرأتهم يوزن موسى هارون تنطوا تنطوا يو لا تأخذ بليهيتي بمين السياسة ولا برأسي إنك الله بين السياسة لمن ذنو ليهيتاتهم بقرأ إجنبريه محترم سلون ليهيته رجل زينته وكرامة سلونه بقرأ إجنبريه ولذلك في سنة ذايبية مغيرة شعبة يعني يا وانتنا عروة المسؤولة السكينة توسي أن كلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم مدده إلى اللي هي يقول والمدير الشعبة واقف على رأسي وعلى رأسي ابن قفار فقل أخر ذي هي كم أخر يدك عليه يجي رسول الله إلى المسؤولين إذن لا تأخذ بالهية هذه شرف دون أسايا ولا تتكذب اللي هي على الرأس لأنها أجمل في الرجال من الرأس كرأس يبلغ جمال كبر حيضة من النوم ابنه النار ذي جاي أكتي هذا الجروال من نوع إلا نقرأت إني خشيت فريتين أن تقوى سلا الله فرقت بين بني إسرائيل با إسرائيل وش مكاكل با إسرائيل جوز مكاكل بطاعتنا كتبني على بيه فريتين ولم تركوا قولي يليم قال التوافق من إن دميره كانت التوافق لن بطاعتنا كتبني على بيه نوع قال ركوت إنجي إن سبا صرون نقر ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وقال يبتليك الوزين يقدرون يقربوا ايه ثلاثيا لذلك مفتدتين تنشوا بمسراتها وفي دليل منكرين إنكار ما ذكر بل ترجع نعمة أكوانا أي وجهنا ما لسه مرة جاء ذكر وثار أنبياء وش إجتهاد نورا شوال ما لسه يا سيدولا إجتهاد بغالي كسر غالي ذا أندان بيجي إجتهاد ما يتكون نفس ما توش النظر نجاس تكاكلو يا رجال شوال سلذي أو النذين أو التاسيك الدين عن طلال إني كشيت أن تقول فرقت بني من سجائلة ولم تركوا مدينة النبيين أو يعني فلما قالوا هذا فكان غضب موسى نذي إلوه سوى الحراف لا قال ابن أولاد أخذ الله ولا دراسي إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشبك لي الأعداء فلا تستطيع درس الدين ولا تجمع لكم قال ربك سربي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين من بلو بقى فلما ذكر إليه أدره أي ذكر هارون لموسى أدره قابل أدره ومن صفات العيش أكارم يقبلون الأدر أدر قبلان يعني قال ربك السردي ولدينا لو نجم من مال وأبكنا في رحمة وأنت أرحم الراحمين بلو هذا لم يقفاتهم نبي يارقب يلمن اللف الله عند يقيق اللف ساتوا إلى اللون تجي الله عندي هون بقت كتاب قال فما كتبك أسان بقى هون يقولون هارون هين قالوا أتشو بحالا لارون إزراجتهم تاوك بحارون أقراباتهم بغير إلا أنت بإجتهاد إنين إزادة نساء قبضك سووش بتاعتك دنيا النبيين في ماركو ورسنا سووش جميل قربوا نزيهم بلو أراجوا إزراجتهم تقبلوا أتشو قال فما كتبك أسان آت سامر فما شو ما بارك من دلنا أنت من الصبان لمن هين أردت بلو أنس موسى قال بصر سميانا بفتروا بي لا يوفتنا الناس يا لا يوفتنا إتشال فقبضت قبضة من أثر الرسول كرسول كتير ورش عند شبط أفرش أبتش عالا فنبثت أستاذ بكين يعطان له بزانه وبالدنو لاي وكان تولى نفسه لكن أثر من أثر الرسول من أثر آخر فرس الرسول جبريل هون هايزو متبال فرس الله قولوا إمتانا بري موسى الثامري جبريل يعني إنا قبك استعالا مطول إتنا لدون نبريك هايزو بمتبال فرس بسو عينته هونو مطول هونو مار ناقلي هونو فلا تطول نبريك خلاص إيه لين ما لناو بفرس عينت سلامة بفرسو أتتت من نسيه ياتي فرسو كوتي أثر أبت أريكي نبرا ياتي إيزوات أدقنا بوالا هون قدر كم فنبرت ياتي من تشينو برغات أفره ويفن نغان سرچه بطنقوات ياتي كنجو أقدر أتنين ويفن سرابون إيه نو وكذو نفسهم لمو إيه لنقر بدا شلمة تشلين رجل خبيث فرسدينو ياو بالا حلقة بالبري مثالين على كذا عند الله نجروا أتناجروا أتنقوا بل أتنقوا بل أتسموا بل من دونه حجر على كذا أوجه كذا عند الله أنا وش قال بعد برقت فإن لك في حياتي فزي بعد الدنيا على لي أنت قلت كلا مساكا من نكاكا تيلم لا مساكا مصر نص مصر ومساكا ما صو يا نصه مساكا وما ستل مساف فعال يعني التنقون النكام بل لترك بالا خلاص بيبوتا وبمنقض انتظر يهيدا برياه برهانا برهانا يهيدا التنقون النكام ايال اسكيمو درس والزو ابقى التي لا كذا وإن لك موئدا لا تخلفه ما تخلفه يهونا قدروا الذي يوم القيامة ما يتصرف يهونا يوم القيامة موئد الذي يشرك لك كفرته ولا كفرك وانظر تبركت إلى إلهك الذي زلت عليه آتما لسما من سقاجنا دفاك عني دفاك أنا يا لك الذي له يونون أملاكه تمركت ويفنون لنهرك عن الناس قاتل وانا ثم لننصفان انبطنا وانا هليام بظهر الله نصفا مبطان إلدانو يعني ويفان أمطوت أكاتلوت حجوت إياه المتستعمل يصرر صويه معلم كذا بارد الصالح ولننصفانه في اليوم نصفه لنبردانه المرد والدن إيا مرد شرسل إنابون والدن بات أقبوا إيهن إنجده أقاتلوا فجتوا أسفلوا بات تنوذي دار خالة كذا بوالا إيهن أتفوا إيدي شوف وإذا الشرك من الدار في النقر كذا الرسك قد ما أطفال إسكتشاله لذلك يهرس الأنبياء على حد من الأصناف التي أبدت من دون الله التي صارت سببا لإذلال كثير من الناس هنا إبراهيم أن أدرقوا النبي ومفلما كأدرقوا إيهم موسى إنما لنا يا ملكوتن إهنين تلك من دنو طاعوت قرص السودان قاتنا وفجتوا بطنوا تباعتا قبوا مالا شكوا انتك أباشا بني إسرائيل دين ملسوا يكثروتهم يا بعينتهم أمي قباشا تتعطم توسلوا باتشوا على أتقدلوا عدلوا سلاموا يعني قدلوا عدلوا وإنكار موسى لقومه إن الله أمركم وإنكار موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتوا أنفسكم اتخاذكم العجلة فتوبوا إلا باريكم فاكتوا أنفسكم زال خيرك عند باري فتاب عليهم التواب الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذوا نتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم منك وإياي أتهلكنا لما فعل الصفاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا فلسطين انا جبت كو قلنا لقلنا بحر دارتا ودي توقفان يا عباي اي بحر يا هذا تصفينا وفلسطين جبت بكثير وكوات ودي عمد قناني انا جبت بكثير شرق الاوسط يدي محال بسراك يدي بسم جبت كو شرق الاوسط محال بسراك يا وورتنا او من اخرين لا لا يهنا بسراو بيكمل وورتنا او من اخرين استنافو مشارقا ونريد أن من الذين استضيفوا فتنة ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين كم ذنب جنات وعيون دخلوا لمكان كريم وكذا وأورثنا بني إسرائيل وأورثنا قوما آخرين يا مال يا مال ظلم كذا قلت كفلسطين يا فلسطين شام في جمر أنبياء ما أدري ما هو النجيانا إتي جبت بيتشارة بني فرعون نبرة ودسوا نبرة تلاقوا وعلى بني إسرائيل استرزام استرزي مالوك إن ديمارو توراة ستواتشو ممراجع الله كله بكثير أكثير. أبى أن يشوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السودان هرجع ولا جد تجاوز. بعدين ترجع وجا إسرائيل يوم تجاوز. أشي أبى نيل ماله. نيل ناي. نعم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. شوف دعوة شرعية. واسع كل شيء. إنما إله إن أنت الله تبارك الله الذي يا أذى لا إله إلا هو. أرسوبك أربعة من ملقتا يلين يهونه. الله لو انجي توصل رأس مات ايه كإنك أتنى مالتك أثرك كبرت انت يتسرع جيتا عليهم هي تركيزنا مجمع رأسه توعيد تلازي عند سوك تصفرا ودى الشهادتين ما أساسوا قدنا ومالتك كذلك ايش حدل والقضاء على وسائل الشرك قدنا وكذلك إنكار على من ارتد أعظم الإنكار وكذلك ايش تغليظ على من أهمل الأمر وإن كان مخبرا وسئ كل شيء إلما كل النظر مكتوبة وسئ كل شيء إلما أي وسئ إلما كل شيء تبيزه هو الفائل وسئ كل شيء صف إلما ربنا وسئ كل شيء رحمة وإلما وسئ إلمه كل شيء هنا يعني كل النظر مكتوبة صف قال الله أس منهم ما يقول ما يعمل الله سيأوك إجاجا نبارك منهم يليه إلا مالك وهذا كل وهذا ما وهذا كل شيء لا دام يعني إهاتة قدرة وإهاتة علم ولا الله يا الله سبحانه إهاتة قدرة إهاتة علم نا استون تقد إنجي يعني التوت بلو على تمديو بيجي يا سبوش ميات أمي ما قال يا واسير زبد زيم مدد جل زيم مدد سناطر قال واو بيجي النبي جل جل ويروس مثنبي أوتشان بيجي ده سو ليات أم مترس نهادر قال له طرول يجاند ما تقوم يا الله سنة رفيقنا كذا نكنا قلت عليه النام باي ما كسبت كذب في تنفر نبيات وشين تاريخ الناس النا وريه لا أن ترك الناس قبلة النجرة حلا إلى الله وقد أتينا كبرك سبتناها من دوننا كنيا زند ذكرها تقصد ذكرا كبيرا شرف وهو القرآن إننا نزلنا عليك الذكرى إننا نزلنا ذكرى وإننا غادر إننا نزلنا عليك القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم ذكر أعظم الذكر القرآن القرآن مقررك إلى ذكر بني القرآن لا ذكر فانتا ذكرنا لا دعاء دعانا لا عبادة عبادانا لا إيمان إيماننا لا حكم حكمنا القرآن نعمان مبارك من أعرض عن القرآن تماما كمسراتنا بسر كمتعرش الله فإنه هم أدراج يحضر الشك وملك يجوي الزران يوانجلو شكم يعني ونجلون يونجلون شكر تشكموا يوم القيامة لما قال أعاذنا الله من ذلك خالدين فيه بزاد أمو بجزاء الوزر بجهنم لا يزوتارس وسائل يوم القيامة كملا يوم القيامة دمو كشرك بكل من يوكفا يكفر يشرك ظلم وقد خاب من حمل ظلم يمتع نبذي سورة فما قال يوم ينفخ في السور انه بك بنورك ان يتنفى للاستراتي بامر رب العالمين ونحشر المجرمين يومئذ النفخه الثانيه مشركون مجرمون كافرون تسبسبا زرقا جمع ازرق عين جبرغور سيو عين جبرغور في تاتشم تقول كما قال في الايه الاخرى والذين كتمتجن سياتين بمثلها وترهقهم ذله ما لم يلا من هاتبين كانما اغشيت زور قطاع من الليل مظلما وجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قاتارة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أين تزقركر تزقركر يجمت عين بما يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ من النواصي ولا قطع والزرق جمع أزرق كالبيض جمع أبيض كالسفر جمع أصفر والهمر جمع أحمر والخضر جمع أخضر نعم من لا اله الا الله دين يجي في يا لا اله الا الله وقنا بالدين من قال لا اله الا الله دلاله المنطوق يبلطنا قران دلاله المفهوم يبلطال بمن انلا وهي دمو لا اله الا الله مجرد ذكر يوقته بالدين هنا مجرد ذكر لا اله الا الله يعني مجرد ذكر كمجرد ذكر لا إله إلا الله قرآن يبال تعالى أفلال الذكر له الله كليلة وذكر دمه لا إله إلا الله وإن دمه لا إله إلا الله أفلال كلامي أربعون سبحان الله والحمد لله ورب الله أكبر لا يدرك إيه إلا بدأت إلا كذا كذا يدين الناس جناني لا إله إلا الله بمنطوق تبال تعالى سبحان الله بمفهوم يبال تعالى يا لا إله إلا الله وصف إيش من ذب الكمال سبحان الله دمو ايش تنزيه عن النفس والزواج زور دور يا معنى الله يا من نظر الله تشاء واما كافي هو ود شهادتين ما يا دائره الا مالته قران بيجي كده كما بين بنت شوف انصار عند الذكروش بنت انصار اصل قران يبقى فانصار كده لما اذان في بعد قران كما تمقرا اذان بس كما استفيت ان شاء الله اذان ان شاء الله لا ملك مسك كذلك عندهم دمو كصلاة بوالا مباشرة صلاة القرآن كفت ترى يازك الشيالان الآن نسبي جنبه عن طارة أصلا جبالك في القرآن بانت عندي لك نسمع معنا يوم ينفخ في سورة نفسه من يوم إذن ذرك يتخافتون بينهم بمسترات بمستر ارتفر خيط يتأي يقال لما ساقرات إن لبستم أنت كما قالت إيان إلا عشرا أفسك إنجي ارتفر خيط قوي ربط من أهل ها أفضل الذكر لا إله إلا الله بس مطلقا نوين دمو بالنسبة يسويش كم إنا قرأوا وما تفسر وقيل أفضلية نسبينا وبعد القرآن وين دمهم إن تفعلوا في مقام دون آخر وقل سألكم قلتوا فضلونا وهذا لا يستلزم أن غيره مطلقا إخشاله ما تأسدم وهذا نسبي من بعد الفضل من بعد مزيان هذا القرآن يا لا إله إلا الله الفضل بالقرآن يا مصطفى إنه إذا كان ذاك لا إله إلا الله كل ما يدعو إليه القرآن أليس إلى لا إله إلا الله أليس القرآن دل على فضل لا إله إلا الله أليس الرسول فسر القرآن بأن أفضل الذكر لا إله إلا الله إبقاته مزية لا تقتضي الأفضليات يا بالنسبة قليلة أقوى يا إلا وين دمو كسر ذكر كسر ذكر ما ماذا الصلاة وقيل نسبيا وقيل يعني بالنسبة بعد القرآن بشبه هنا كله بقيل دمو إيه لا إله إلا الله إيه فن عنورات ما تأتي القرآن بل تأتي المزية لا تقتضي ما عرف لا إله إلا الله إيه ناك أجل بكثير من وراء ما توبة ما توبة القرآن بل تأتي لازم له فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خالقه نعم يتخافضون بين ركاكلاته بمستر تأيقال يعني يتكلمون كلاما مخافة أي سرا إلا إذا أشرع ألقوا يا شنبلا ومركا بمدة ببعثك ومارت ببرثك وجود نحن أعلم أنه إن ينعو قال بما يقولوا بميلون نقل يا مؤسنهم إذ يقول أمثلهم أي أفضلهم وأعظمهم طريقة كقدانة تمييز لأمثل إلا بالتقويات إلا يوم أن بكذا بستقل جلقوا يا شوف يستقلون كموت جب السوم الكيامة يالله القويتا إلمان بكذا أرقوا يا يوسر كيوم الكيامة وكبدة الناجز فتاق قيامة وهذا هو مثل هذا في القرآن كثير فما قال جل وعلا قال أفرعي أذنى أما سبتم من المغيرون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل آتي ويوم يقوم الساعة يدرس المجرمون ما لبثوا غير ساعة كانوا يوم يرون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كانوا يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار هذا كثير في القرآن ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألون أيها الرسول الكريم كفار قريش سلة ترارا وشطيقها سلة ترارا وزمريت شكلا ويأذن ذي قلطف يا مريت أحن وش فقل بلحبا لينصفها يا بنا تال ربي يليكتا نصفا ما بنا نمارن عند بنا نارجا سبحان الله الله أكبر من هذكان نو ثم ننصفه في اليوم نصفارا بنوير وسوي فكار سراب فكان هبا أم بابا وريانو ثنا بونا ديلال وذر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب فيذرها قاعا صفصفا كمريت ورد هكل يهون عند اللنت امريت ارجع والقاع هو الايش ارض الاملس ارض المكساء يعني من مريت دبس ايه قاعد صفصف يعني مستني كمريت ورد وطاقة بابا طاقو بابا طاقو على ما تشبه مدر انجلي وقام لك موت وكركر كمريت ارجع ليه في الان زينك سبحان الله لا تأكدوا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا عوجا واديا شنتر شلق أتاقن سلزال ولا أمتا راديا مرتفع ميلا وطاقب ميلا وكفر هذا معنى كونه فذروا كان تسمينه ترقمون ترى وجهك دي عالم كوما لك وكواكب تجارا قلبها وإذا الأرض مدت لك تطالت وإذا الجاء سجر مريت وطاقب سلا ليلة بحرون لا تنطالوا أن نبوتا لزونا ما يجا إلى مريت بكل قول فإذا بكل قول واستغفر صوب وذا الزمدين عمده وذا الزيب وذا الزين تعلنا البقى ودعوة الزين تعلنا يوم إذا كان تدعون الدائرة تقارضي ولك التلال لا إيوجا له زنبل ماذا لله أكثر له قراك حني صائله لا التفات له ولا عزيجاج منه يعني دائما من دونه مدود دائلا شر لكناه لا بعث أريما إسرافي واستمعوا من هذه المناد المكان وخشعت الأسواد قوتك أكثر سكنت خدأت كبلا للرحمن قصور هذه مثلك بك موتان لرحمن ذكر ستونه خشع لقلب المطال أما الذين آمنوا تخشى قلوبهم ذكر الله لبدنهم لجوارهم لقلب المطال خشوا قذف لهم الذين في صلاتهم خاشعوا لمثل أنس المطال وتراهم يعني ينظروا من طرف خاشعين من الذل ينظروا من طرف خفي خشوع للصوت خشوع للبدن خشوع للقلب ايش تتعرض من انبي برو وداو دي ميشوناتي كريد دسي وداها لا ميافنا قطمنا ميزانا برسايون أبتا من نتاو ها هاي تزا يا وجبة أمدازنا بعث أمداز دمار يا دور دور وده فرحات كاري لما زنبل كنا قلتنا هنا القرآن غير ذي وجنا أي من ولا مجمع وجنا يوم يتبدى إلى إمام خشاط أسود الرحمن لرحمن بن صياو يوم إذا تكلم إلا من أزل الرحمن جندا يوم إذا لا تكلم نفسه إلا بإذنه هذا يوم لا أنتبه ولا أزل من فأزازره ولا يتكلم يوم إذن إلا الرسول عن نبيه ولا أرسل يوم إذن اللهم صلِّ وسلِّم دار وإلا من أزل الرحمن الله فكذلت ورضي له قولنا وتذلت أسطول شفاء من الكرام من أزل عند فكذلت ورضي له قولنا فلا يوم شخص منتشة أصدق عن دنيا الله فكذلتنا وتذلت شفاء مياز الدم الله توحيده ودد الإيمان على الله وما له وانجل بنور ربه عفوا لا يوجد وقت يزور الدنيا فلا تسع إلا همسة همس إنجي السماء همس وضعوا الأقدام إلى المعشر ما يتقرأ سوف توب توب لو ما تقول أرض المعشر سوف الخط الهمس همس هو وضعوا الأقدام إلى المعشر وهذا معشر إذن أنصد أدوك رامت يا ما دقدق دم سمارة وهم همس معنا صوت الخفي وهنا يمشينا بنا هميسا إن يسلك الطير ننكل ميسا إن دانو دينا ثم قال يومئذ إنه يزاجلة ما لا تنفع الشفاعة من جانبا نقر لمن نما يقلق كلم إلا من أذن له الرحمن إنه الجبره روح عزان يهون الله خفت أدلت بكر نام ورضي له قولات على سرد دلت هنا بكر لا شفاعة لكن شفاعة وزن ببريك أيضا لما أنبنيا إذن الشافي ورضاه عنه والثاني رضا الله عن المشفوع له وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يرضى لمن يشاء ويرضى عنده ثم قال جل وعلا يعلم ما بين أيديك في نبيل الجعل لهم يتاجر مكابلون أخيرا يبرزقون جنة الجنة يأخذون ما على جونا وما خلفهم كدنيا تتوت المطوب برزقك ويوسن منيتا تفصيلا جو سراج جونا جونا الله يأوك فيه ولا يهيدون به إلما أن تدموا بصولا وقال إيه أكاتي على وقسه ولا يهيدون بشيء من علمه إلا لما شاء ولا يهيدون بشيء بتبان من علمه أكاتي إلا يأت الله يشاء لن يتبقى تنشنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولا يهيدون به علما كل هور ما وقت يا الله أنا كيف يا هريتا ذاته إنديه نقول له ما رب فرد سماي جلال أن نقرنا بأقل متاوق نقر بتقليد ومرمر متاوق نقر أي جلال يعني يا أقل أسير نمو تنشنا بمتشنا ولك بقى ما وقت قال نبي نقرون بس هم آمن من أنا من هل إهاداتي جاد بلا خيش نواسي رامنا إذا صدر ربكم تكما تنظر كما يسد بدر إيه إحاطة نعمل إحاطة عزيزة من تسبيل رجل سبق لازم تسبيل مرئي بالمرئي على الرجل إيتا وإيتا لما مساسا ننجي تايون بتايون لما مساسا عيدا لن ثم قال جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم في توج أي خضعت وذلت حي النات أيوب لهنو في توج زك يتمنى سبحان الله الله أكبر أم باغن الدنيا لإنبي على الجو آل التازز إنبي أشافرني على الجو فسكرت يقرر الجو في الجنبار الله ندفاك المكنات نقروا هيال النطوية فهنو الله دنيا لتوصج نقروا زمو بلوه نبار مرشا ستاكل ستو اسكك دي زمو بلوه نبار أسكدي دوت أمزدو من أسكونا بسهل نبار يعني كان جينا قد والجسعون باكي وأنت الوجوه للحي القيوم الحي القيوم عند الله بقرآن نقرود سوستنيا بطا إيه للحي الحي أي دائم الحياة أي الذي لم يزل حيا ولا يزال كذلك حيا أي الذي لا يعتري حياته أي نقص أنت الحي الذي لا يزوجه وجه نموت القيوم أي الذي قام بنفسه أي الذي استغنى عن خلقه هو الغني بذاته أما سواه وكذلك الذي يقوم بأمر خلقه لا يدبر شأنه ولا شأن خلقه إلا هو إن كان بأمره وأمر خلقه سبحانه جل وعلا أيوه وذلك أن مثال حينما يقوم إسال الله يستعجل رسل من هديث ابن عباس الله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات قيوم قيم قياز مذهب الله الرواية وأنا أقول قيوم بالبال أستو قيوم قيوم قيوم حيون حي القيوم يا حي يا قدير على المستقيم أنت الحي الذي لا يموت ولا يزوجين يموتون وترك الحي الذي لا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين حي القيوم وأنت الوجوه للقيوم وقت استمن ذي الظلم للمظلوم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبه الأنام وانا وقد خاب من حمل ظلما قفنا دبان شركا وانجل تشكمو وجربام الله ساو برقيت أفرا انه كسرا ادرا بسهونا يلا لنبذي الله جل جلاله وعلمه هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.